الثابت إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت في عقيدة. طيب هون لا آية ولا حديث، مين جئتم بهذه العقيدة؟ على كل حال هي جملة معترضة بالنسبة له، الذي تابع الحديث معه بالنسبة للرحمن على شو سوى. فلنا طيب من غض النظر الآن عن هالعقيدة اللي اعترفت أنت أنه ما لا أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولكنها عقيدة أزهرية، سلمنا جدلا أن فوق العرش ملائكة كروبيون، وفوق الملائكة الكروبيون إيش هي؟ قال ما في شيء. قالوا طيب هات لكم شيء ومهم. قلت له لما سألته المكان مشتق من ثاني يكون إلى آخره، قال نعم. قلت له الكون محدود ولا غير محدود؟ قال محدود. قلنا له إذا ستسنى في البحث لو سنى للعرش وجاء هو بخرافة الملائكة الكروبيون، وسائلت أنا بعدين قلت له هب أن هناك ملائكة كروبيون فماذا بعد ذلك؟ هل في شيء هناك؟ انتهى الكون؟ قال انتهى الكون. قال انتهى الكون. إذا ما بقى في مكان؟ ما بقى في مكان. إذا لما نحن منقول الرحمن استعلى على العرش، ليش أنتم تتهمون أن جعلناه في مكان؟ ليس هناك مكان يا جماعة، باعترافنا باتفاق الجميع أن الكون محدود وآخر الكون الذي ما بعد كائن هو العرش، وربنا عز وجل فوق العرش فوق المخلوقات كلها، كما قال أيضا الفقيه الشاعر ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف تمكن واتصال، فهو الغني عن العالمين لكن لا مناص عقلا وشرعا. إن نقول إن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها لأنه غني عن العالمين، أو نقول أنه هو في المخلوقات كلها داخل فيها، ومثل ما بيقولوا امتزاج إيش الماء بالسلف، وقد قال بعض ولاة الصوفية وما الله إلا كالإيش الماء في الثلج أو هيك فيه يعني خلاصة كالحليب في اللبن. إما أن نقول إن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، أو نقول داخلها، أو نقول كما سمعت أنا أحد مشايخي في دمشق وعلى المنبر وفي اليوم الأعظم يوم الجمعة يقول الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه. لو قيل لأفصح العربي كلاما وبيانا صف لنا المعدوم ما استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء معبوده. الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه. هذا هو المعدوم، هذا هو المعدوم. لذلك أعجبني جدا كلمة من أحد أذكياء الأمراء ابن تيمية الله يرحمه ويجازي عن الإسلام خيرا، جاهد في سبيل الدفاع عن مذهب السلف جهادا كبيرا، وكما تعلمون دائما أهل البدعة بيقوموا ضد أهل السنة، وبخاصة قديما وفي زمان ابن تيمية كل المشاهير ضده، فشكوا إلى الأمير في دمشق بدأ النقاش في بعض النقاط الاعتقادية، منها أن ابن تيمية يقول الله عز وجل له صفة العلو فوق المخلوقات كلها، هذين بيقولوا لا الله في كل مكان مثل ما بتسمعه في هذا الزمان، هذا أدنى مناسبة بيقول لك الله موجود في كل وجود.